اللهم اديك العافية يا رب. يا رب جلاله.

داخل على الدرب على الجبل. No, no, no. وبرزت الجحيم لمن يلي. Oh. لأمن زكيها وقد خيب من دسيها. كذبت ثمود بتقويها Thank you.

Oh,